بنتي العظام المستجنين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مني وكرمي علينا مع هذه الدروس. أعتذر جدا على التأخير، أنا يصعب على الاتزان جدا، يعني أدري عندي دوخة شديدة جدا فسامحوني، كلما قمت لأعطي درس ما اتزنت. أسأل الله أن يتم لنا هذا الخير. طيب، إلى أصول الفقه مع جمع الجوامع. وقفنا عند مسألة مذهب الصحابي. عليكم السلام عليكم. يقول قول الصحابي المجتهد على صحابي غير حجة وفاقا. يعني نعم. عليكم السلام وبركاته. أولا لابد أن نعلم من الصاحب. دعوتكم بس. الله مستعان. من الصاحب؟ الصاحب هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. قول الصحابي يقول وكذا على غيره كالتابعي، لأن قول المجتهد ليس بحجة في نفسه. قال شيخ الإمام والد المصنف كالإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول إلا في الحكم التعبدي. الحكم التعبدي مسألة لا اجتهاد فيها، فإذا كان لا اجتهاد فيها فإنها تكون، الله يحفظكم كل سوء رضي الله عنكم، فتكون هنا المسألة اجتهادية في التعبدات، وما يقولون توقفية، فيكون الأمر على أنه مرفوع كما روي عن علي. كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في ليلة 6 ركعات، في كل ركعة 6 سجدات. ولو ثبت ذلك عن علي لقلت به، طبعا هو الشافعي يقول بذلك لأنه لا مجال للقياس، فالظاهر أنه فعله توقيفيا أو توقيفا. ما في تقليد الصحابي تقليد غيره له بناء على عدم حجيته، حجية قوله قولا المحقون كما قال الإمام الحرمين على المنع لارتفاع الثقة المذهبي إذا لم يدون. أناس تسجيل لا يسجل. وقيل قوله حجة فوق القياس حتى يقدم عليه عند التعارض. وعلى هذا فإن اختلف الصحابيان في مسألة فكالدليلين قولهما فيرجح أحدهما بمرجح. وقيل قيل حجة دونه أي دون القياس، يقدم القياس عليه عند التعارض. وفي تخصيص العموم قولان أيضا كغيره من الحجج. وقيل قوله حجة إن انتشر، يعني يكون كالإجماع السكوتي. يعني إذا انتشر بدون وجود المخالف قيل قوله حجة إذا انضم إليه قياس تقريب، كقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه في البيع بشرط البراءة من كل عيب. نبأ يبرأ من به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره. قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لأنه يتغذى بالصحة السقم، يعني ما يترك الطعام لو كان مريضا أو كان صحيحا في حالتهما وتحول طبائعه، وقلما قلما يخلو عن عيب ظاهر أو خفي بخلاف غيره فيبرأ البائع فيه من خفي لا يعلمه. طيب، وقيل قول الشيخين أبو بكر وعمر، طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وقيل الخلفاء الأربعة لقوله عليكم سنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طبعا ما يقول إلا عليا وتعالي الشافعي إلا علي، لأنه ذهب إلى الكوفة وما كان فيهم من يستشيرهم كما استشار أبو بكر وعمر وعثمان. هذه مسألة جد خطيرة، مسألة قول الصاحب، وهي ما هي من الأهمية بالمكان، نريد أن ننجزها إنجازا يكون لها. القول الصحابي إن لم يضل أبو مخالف قال الحق، بأن قول الصحابي لا سيحج على صحابي آخر. الجمهور جزاكم الله خيرا. أعتذر. قول الصحابي فيه أربعة أقوال: أنه حجة يقدم على القياس كما قال المصنف ويخص به العموم، وهذا قول مالك والشافعي في القديم، وهذا قول الشافعي في القديم الحمد لله، وبعض الحنفية ويستدلون به على بحديث أصحابك النجوم، وهذا حديث ضعيف بالموضوع ما يصح. وإن كان فنحن نقول بأنه الحق أن الدلاء ذلك هو تزكية الله للصحابة وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. القول الثاني والقول المضاد للقول الأول أنه ليس بحجة، ليس بحجة مطلقا، وهو قول الشافعي في الجديد وقول الأشاعرة. نعم، قالوا لأنه لم تثبت لهم عصمة فكغيرهم من المجتهدين. إياكم جزاكم الله خير. القول الرابع هو قول، أو القول الثالث هو قول الخلفاء الراشدين الأربعة لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها بالنواجذ. القول الرابع وهو قول الصاحب حجة في قول أبي بكر وعمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يتبع أبو بكر وعمر يرشدهم. ولقوله اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وهذا أمر. نعم، حق تحرير هذه المسألة لابد أن نقول بأن قول الصاحب قد يكون قول الصاحب لا مجال للرأي فيه، يكون من باب التعبد ولا مجال للرأي فيه. فهذا حجة لأنه يأخذ حكم الرفع، هذا حجة لأنه يأخذ أمر الرفع. فهذا حجة لأنه يأخذ أمر الرفع أو حكم الرفع الذي لا مجال رأي فيه. الثانية أن يكون مما له فيه مجال، فإن كان مما لا مجال رأي فيه فهو حكم الرفع، فيكون حجة لا كلام في ذلك ويقدم على القياس، وأيضا يخص به النص بشرط أن يكون الصاحب لم يأخذ من الإسرائيليات. طبعا الانتشار هنا على مقال المصنف، والانتشار أن يكون إجماع سكوتي، الإجماع السكوتي. وإذا اتفق الأئمة الأربعة فلا كلام، لأن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم، وفي قول اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، يتبع أبو بكر وعمر يرشده. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. إذا عندنا القول، قول الصاحب الذي ينتشر ولا مخالف فيه، وأيضا لا مجال للرأي فيه، فهو حكم، حكم المرفوع. يبقى إذن حجة. الثاني هو أن نقول قول الصاحب الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة، يعني ليس ابن عمر حجة على ابن عباس، ولا ابن عباس حجة على ابن الزبير. نعم. والذين قالوا أن قول الخلفاء الأربعة قال بكر وعمر قال من الصحابة، قالوا أن المراد بالأمر باقتداء بهم هو المقلد، وأما المجتهد العارف بالدليل فليس مأمور بترك الدليل لظاهر قولهم. إذا قول الصاحب الحق أنه قول الصاحب، إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو حجة لأنه في الحكم المرفوع، وإن كان قول الصاحب الذي ليس له حكم الرفع انتشر ولا مخالف له هو حجة أيضا لأنه كالإجماع السكوتي، فقول الصاحب حجة، وهنا قول الصاحب حجة كما قلنا إلا أن يجد مخالفا، لكن لا يخصص العموم، قول الصاحب لا يخصص العموم، لأن العموم نص والنص لا يخص إلا بالنص. قد نقول قول الصاحب أيضا يقدم على القياس فهو أقوى من القياس، وهذا الراجح الصحيح. اللهم أعين، اللهم أعين يا رب العالمين. هذا بالنسبة للكلام على أصول الفقه والكلام على مسألة قول الصاحب. احنا قلنا أن قول الصاحب فيها الأقوال الأربعة التي بيناها لكم، ولها مجالان. المجال الأول أن يكون لا مجال للرأي فيه، فهذا حكم، حكم مرفوع فهو حجة لا كلام. إن كان ليس حكم، حكم مرفوع فينظر فيها في هذه المسألة. إذا انتشر بين المخالف صار حجة نجمع سكوتي. وإن كان أبي بكر أو عمر فهو حجة. لا في أساس الضرب ما يلزمك، كن مع الإمام مع إمامك وهو يحمل عنك لا يلزمك. كتاب الأقضية باب أداب